فاعل او مرشد او مخصص عدم انتقاله نفس كذلك عدم الكم المتصل عدم الكم المتصل في الكافي وفي الكافي والافعال فهذا معنى ان المفعول لا عدمي الان هذا تقرير قبل الان صفات المعاني صفات المعاني مفهومه له وجودي فهي صفات وجوديه عدميه وليست احضاريه وليست احوال الاحوال كفتيه هي وسيله بين الوجود والعدم لكن الفرق الى درجه الوجود لكنها كافيه فهي كفتيه ليست وجوديه لكن حتى وجودها انما لا ينكرها يعني ما عادش يكفي فيه يحتاج الركب في المدرسه يمشي مع الوقت هذا هو المراجع ما معنى المعاني هي جمع معنى في اللغه هي مقابل الذات ليس مستقيم ونفسه المعاني المعنى يقابل الذات عندنا لا يكون معنى ومعنى فالمعاني في اللغه فلا يترك على صفه الله تبارك وتعالى لما هي لغه لغه المعاني او المعنى مقابل الذات سبحان الذات ومعنى واختلاح كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما كل صفة قائمة بموصوف إذا كنت كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما فالقدرة صفة معاني صحيحة صفة وجودية يستحق رؤيتها يعني تستحق رؤية الأساسية إذا كشفت ذلك لا قدرة الله تبارك وتعالى لأنها وجودية فهي صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى موجبة لا مقدرة فالقدرة موجبة حكم وهو كونه قادر وهو كونه قادر وهذه صفة المعاني أو صفة المعاني هي كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكمة كونه قادرا مثلا فإنه لازم للقدرة كونه قادرا لازم للقدرة فلما هو له صفة له صفة اسمها القدرة موجبة له أن كونه قادرا فبين القدرة وكونه قادرا ثلاثة هذا معنى انها موجبة له حكم ان القدرة موجبة ان صفة المعاني او صفة المعنى موجبة حكما توجب حكما فمعنى ايجابها للقدرة اي كونه قادرا لازما وهذه الاسباب صفة المعنوية صفة المعنوية وهي اثر الصفات المعاني فبين القدرة وبين المعاني والمعنوية ثلاثة سيتصل هذا إن شاء الله تعالى الوجه الأول ولذلك لما قلنا أن صفات المعاني أن المعنى صفة قائمة بالموصوف موجبة لذلك الموصوف حكما لكونه قادرا إذا المعنى بهذا أتبين صفات المعاني والمعنوية ثلاثة لا ينفكان لكنه صراحة الوجود أكثر في غيره صفة المعاني صفة وجودية أم لا وجودية والمعنوية وجودية ثبوتية أحوال أقول أحوال أنا أحوال واضح أما الذي لم يقل الأحوال لم يقل صفة المعنوية تذكرون هذا لكن إذا أثبت المعاني يعني لزوما لزوما وبدعيا تثبت اثرا لكن من قال الاحوال قال بصفه معنويه لان هي الاحوال هي الحال الواجبه في الذات ما دامت الذات معلله في علم هذا تعريف الحال

مثل فلان على غير الضروره او مش كذا ولا انت تشتغل مش قدر ما تعرف الموضوع انا فاهم استفدت حتى ان الحركه تروح بسرعه عشان تتعامل معاها ليش طيب الحرم ان تلك العلاج المجدومة للمعنوية تفضل بشكل معنوي. العلاج المجدومة ما هي العلاج؟ قدرة الدراسة العلم المجتمع المصادر كلام الحديث هذه علاج يقول الله تعالى: هنا في ايه تعرف المعاني والمعنى اللي لم نفهم بتاعها لو مش معي واضح؟ شيء صعب على هذا معنى يتأتى بهذه الجنة وهو حقيقة الجنة كل مؤمن طيب الآن قال المؤمن هي أنصدها تتعلق بالمؤمن تتعلق بالمؤمن طيب ما تتعلق أولا تأخذ معنى التعلق التعلم تعريفه طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها فالقدرة مثلا طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها أي قال لكم بتلك القدرة طلب صفة أمر ثابت عن الذات يصدق لها فالقدرة مثلا طلب أمر ثابت عن الذات ما هو الأمر الثابت عن الذات تطلبه خارجا على محلها المخلوق اي مفسدة وهي مفسدة لانها مرجع ولا تطلب المستشفيات ولا تطلب الوجهة هذا معنى قولنا صالح تصلح لها طلب صفة امرا زائدا على الذات يصلح لها لا معنى ان يكون صالحا لها اي يمكن فالواجب المستقيم غير صالح دين القدرة نحو الناس وبين ذلك تصل ضميره بعد قليل ان شاء الله تعالى فهذا معنى التعلم طلب صفة امرا زائدا على الذات يصلح لها فالقدرة تطلب امرا زائدا على الذات وهي وهو المقدورات وهي الممكنة لان الممكن صالح القدرة اما المستقيم غير صالح القدرة صح ولا لا قدرة تتعلق بالمستقيم نتعلق بالزواج بين هذا صلى الله عليه وسلم نعم كذلك الالف يطلب امرا زائدا عن الذات صالح يصلح لها يطلب المعلومه نعم وهكذا طيب فحقيقه التعلق اذن هو طلب الصفه اي استضافها اي استلزامها اكبر زائدا على قيامها من محلها تطلب الامر زائدا على قيامها بمحلها وهذا هو حقيقه التعلق بالفعل هو سياتي معنا الان المبين في القدره والاراده هناك نوعان من التعلق صلوحي وتنزيل صلوحي وتنزيل معنى قولنا صلوحي اي صالح للايجاد والاعداد قابل للايجاد والاعداد هذا اخذناه في أن المنطق مرتبط بالقوة والفعل، القانون. عندما نقول أن الإنسان كاتب بالقوة، أي كل إنسان صالح للكتابة، صح ولا لا؟ لكن إذا قلنا أن كل إنسان كاتب بالفعل، المفترض أن بعض الأساتذة لا تكتب، صح ولا لا؟ فهذا معنى التنزيهي والصلوحي، الصلوحي هو القوة، والتنزيهي هو الفعل، فالقدرة التعلق الصلوحي هو صلاحيتها للإيجاد والإعداد واضح؟ أعطيكم هذا المثال زيد مثلا يكون كاتبا يكون فقيها يكون كيميائيا يكون رياضيا القدرة صالحة لهذا وهذا وهذا وهذا لكن نجحت القدرة أن يكون كاتبا فنقول زيد فالتنجيز فالصلوحي أعام الناس التنجيز يخصص ما معنى يخصص هو معنى أنك يعني حقيقة واحدة ممكن تكون كاتب لطيف كيميائي رياضي تجارب كذا هذا صالح يعني القدرة صالحة لكل شيء كهذا وهذا وهذا فيه لكن بالفعل اي تجهيزيا ليس كذلك واضح لماذا اتينا الى هنا طلب صفه امرا زائدا على محلها او امرا زائدا على القيامه بمحلها يكون حقيقه في التنجيم الصلوح يكون مجازا تجاوزا لانه مثلا القدره تعلقت بايجاد مثلا صار أن يكون مثلاً صاحب صنعة، هل يتعلق تنفيذي أم لا؟ تنفيذي. فهنا يعني طلب الأمر الثاني عن القيام بمحلها أم لا؟ المقصود هذا ممكن، لكن التعلق الصريح أنها صالح قد يكون مقابل الكل صاحب صنعة مثل صنعة الأحذية، صنعة الأدوية، صنعة الأفريقية، طبيب، مهندس، ذكي، أمي، طالب علم، فيلسوف كثير. فرأيت أن القدرة، أن تعلق القدرة وطلبها أمرا زائدا على القيام بمحل يكون حقيقة بالتمجيد، صح ولا لا؟ أتمكن مضيع ولا لا؟ في الصلاح يتجنب، إن صلاح يطلب عدة وجوه. إيقاف حد وجوه، لكن طالح القدرة الصلوحي هو القادمية للإجاد والأعداد بالنسبة للصدر. التنفيذي ثم الإجاد ثم الأعداد. كم تفضل. وأما إطلاق التعلق على صلاحية أسيبة بالأدلة فهو مزاج. هذا ليس تعلقا حقيقة. لأنه ليس هناك طلب أمر زائد على على على الصفة. قلنا أن التعلق وطلب صفة أمرا زائدا عن الذات، أمرا زائدا عن القيام بمحلها، بالنسبة للفروحي كان هذا الأمر ليس متحقق. فإشلاق التعلق نقول مثلا تعلق فروحي قديم لكن، أما التعلق الحقيقي يكون مستدير. ورأيك يا أستاذ معنا من الضوء. أكتب لي كم أنا ما تفكر هذا هو معنى التعلق. فالقدرة والإرادة تعلق تعلق هذا مهم جدا. هذا الفهم أن القدرة تتعلق بالممكن مهم جدا. فمن ثم معنى التعلق هنا طلب صفة أمر ذات على وقت ولا أقصى. فإذا قلنا أن القدرة متعلقة بالممكنات خرج أن تكون القدرة متعلقة بالواجب أو المستحيل، صح أم لا؟ لماذا؟ لا يمكن أن تتعلق القدرة بهما وكذلك الإرادة، لأن تعلقهما بالواجبات إمكان لعدمها فعدمها مستحيل. عدم الواجب مستحيل أم لا؟ للضروري الوجود لا يقبل الإرادة. إذ هي لا تقبل العدم، الواجبات والعدم. فتعلق القدرة بها يعني وإن كان من وجودها فهو باب تقصير خاص، فهذا يعني تهافت. لذلك القدرة تتعلق بالواجب. نعم. نعم كذلك. وتعلقهما بالمستحيل يعني القدرة والإرادة. إن كان مستحيل كذلك. لماذا؟ لأنه المستحيل هو ضروري العمل، فتعلقه تعلقها تعلق القدرة بإعدام المستحيل تحقيقا وبإيجاده المستحيل، لأنه ضروري العمل واضح إن شاء الله تعالى. فلذلك عندما توافق بعض الأقوياء أن قولنا بعدم تعلق القدرة لله تبارك وتعالى بالواجب الذي فيه عجل لله تبارك وتعالى، نقول له لا، نقول له هذا عين كمال قدرته تبارك وتعالى وعين كمال فيه جل جلاله. وإنما العجز يتحقق إذا قلنا أن القدرة لم تقم بوظيفتها أو الإرادة لم تقم بوظيفتها. وإذا نظرنا إلى الواجب المستحيل نرى أن وظيفة القدرة والإرادة لا يمكن أن تتسلط على الواجب المستحيل، فليس في وظيفة القدرة والإرادة التعلق بالواجب المستحيل، وإنما وظيفتها التعلق بالممكن. فإذا رأينا قصورا في التعلق بالممكن قلنا بالعكس، ولكننا لم نرى

هو يقول لهم ممكن ان يكون الجد الوجود قلنا وجد الوجود ده في الساحه الوجودي ولا يحتاج الى مخصص وموجب وفاعل وشيء مترابط ممكن أنت تعرف أن الأحوال اعتقاد من هذا اعتقاد أن الغلاف كله أنا ولا حق هم الشيء وهو تأكيد اعتقاده فاسد يعني مثلا اعتقاد الله وأنت ترى أنك تعظم الله بها وأنت تدعوه به بأكثر اليوم هذا هو هذا واحد هذا الخيال الذي أنت تعيشه في مطلقاء الناس يعني تارة تدخل في دائرة العقلاء وترى أن الأمر هو تشير أن عندما تعيش الواجب تعرف أن هو تقول أن القدرة كيف تتعلق بالواجب الوجود من حيث الإجابة والإعلام هذا مستحيل وهذا تحت الحرام بالنسبة للمتحيل نفس الأمر ثم تقول لي أنا أكبر من تقبله لأنك الآن لازلت مستلقٍ على ظاهرة مستلقائية الفكرية من حيث الواجب في ذلك أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير في الموت فقط القدرة في الموت تعلق بالموت لو كنت ما هي وظيفته العجب يكون في عدم تمام الوظيفه صحيح ام لا؟ تقدر وظيفته هو في كافه الاعداد ام لا؟ الاجابه تكون في وجه الوجود. وجه الوجود قلنا انه يعني الموضوع اذا قلنا انه واجب الوجود يعني لا يكون قديما باقيا مخالفا واحدا لا ينقل ولا لا ينتقل الى مخصص ولا الى محل ولا الى امتدادي وصفاته وافعاله لا بين الامور لا بين كلمنا عنه الامور كلمنا عنه البيان واذا اجاب الاعلام لا يكون لان القدره تتعلق بالامكان مع الحدود او الامكان والحدود او الحدود والامكان وان كان هو الموجه المعتمد يعني في بيان اسمه قاعد قد قوم بالصدق لا يكفي العرب ولا يفعل من ضمن التيار الواعي رأيت أنه معي كمان طيب لو قلنا ونحن عشان القدرة تتعلق بالواجب يعني ممكن القدرة تتعلق بالواجب الموجود هذا البحث إذا كان رأي مستوى الواجب طيب لو قلنا يعني في شيء واجب الوجود هذا في حاصل طبعا لو وجه يعني يوجد يوجد القدره وهو وجه يعني ممكن خطير طيب في المستحيل يعني لا تقبلوا الثبوت ضروريه العدم نقول قدره تشبه يعني الشريك مستحيل هذا لانه ضروري العدم وطيب بجانب الشرق من حيث الوجود تحصيل حاصل عند هذا الموضوع من حيث الوجود مستحيل لانه هو يعني ماله وقوه الظهور كيف يوجد فالقدره لا تتعلق به لان القدره مالها وصفتها والاجابه الاعداد يكون في الواجب المستحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله